بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والأربعون في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من شهر رجب من يوم 23. وقد سبق لنا في الدرس الماضي والإخوة الكلام على الأدلة المختلف فيها، وعرض المؤلف رحمه الله لمجموعة من الأدلة وقع فيها نزاع في الاستدلال بها على وجه الاختصار، وبقي له ما يتعلق بالمستدل وهو المجتهد، ثم أحكام التقليد، ثم التعارض والترجيح. فشرع أولا في الكلام على المستدل وهو المجتهد، فقال رحمه الله: يا فصل، الاجتهاد وله معنيان. وقبل أن نشرع فيه، إذا فيه سؤال في الدرس الماضي. نعم. طيب، قال: الاجتهاد وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فهو لغة بذل الجهد في فعل شاق، وهو شرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. الاجتهاد في الاصطلاح مأخوذ من معناه في اللغة، وهو بذل الجهد أو استفراغه أو الوسع للوصول إلى حكم شرعي. وظاهر من التعريف أنه لا يكون إلا في المسائل التي تحتاج إلى بحث ونظر، إذ المسائل الظاهرة التي عليها دلائل قطعية واضحة لا يقال في من حصل عليها وعلمها أنه مجتهد. فيظهر من التعريف أن الاجتهاد إنما هو في المسائل التي عليها دلائل تحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع للوصول إلى معرفة حكمها. ولهذا لا بد له من شروط تزيد على كون الإنسان عاقل يفكر، لا بد من شروط أخرى تتوافر في هذا المجتهد حتى يستطيع الوصول بهذه الشروط إلى الحكم المطلوب. قال: وللمجتهد شروط ذكرها أصحابنا وغيرهم. قالوا: من شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. المدارك جمع مدرك، ولذلك فسرها الشيخ رحمه الله بقوله: وهي الأصول المتقدمة اللي سبق ذكرها، وهي القرآن والسنة والإجماع وما تفرع عن هذه الأدلة. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. ما يعتبر للحكم ليس فقط معرفة الدليل، وإنما معرفة كيفية الاستنباط من الدليل العام والخاص والمطلق، كما يأتي له بعد ذلك كيفية الاستنباط من الدليل ومعرفة طرق الوصول إلى الحكم الموجود فيه، كمية الدليل، كميته يعني هل هو محصور مثل القرآن والسنة كذلك، ما هي الأشياء أو العدد الذي يكفي في ذلك، الكيفية، كيفية التعامل مع هذه الأدلة. ولهذا فصل الشيخ هذه الجملة فقال: فالواجب عليه معرفته من الكتاب وهو القرآن، معرفة ما يتعلق بالأحكام من هذه الآن. الكميات، ما هي الكمية التي يحتاجها من القرآن الكريم؟ قال: هي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها، اختاره الأكثر. وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن، ذكره ابن عقيل في الواضح قول كثير من العلماء. وقيل يكفي استظهاره وليس حفظه، يعني أنه قادر على معرفة آياته والوصول إليها وتكرارها وصحة قراءتها ولو لم يحفظه جميعا. أما حصره الأحكام في 500 آية فهذا فيه نظر، إذ لا تنحصر الأحكام في هذا العدد، بل تزيد عن هذا. وكل كلام الله جل وعلا محل للاستنباط في الجملة، لكن تكثر أحكام الفروع الفقهية في بعض النصوص دون بعض، لكنها لا تنحصر في الحقيقة في 500 آية كما ذكر رحمنا الله وإياه. لما انتهى من القرآن شرع في السنة، قال والواجب عليه من الحديث معرفة صحة الحديث. إذن لا يلزم حفظ الأحاديث، لكن معرفة صحة الحديث إما اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالبخاري ومسلم. إذن معرفته بالسنة ليست معرفة حفظ، ولكن معرفة قراءة واطلاع وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع ومراتب هذه الأحاديث من حيث القوة والضعف. ويحصل له ذلك بطريقين، إما أن يكون مجتهدا بحيث يستطيع النظر في الرجال ودراستهم وتمييز صحة الأحاديث بمعرفة مخرجها وعدالة رواتها، وإما أن يقلد غيره، وإما أن يقلد غيره بحيث يسأل الثقات أهل العلم في الحديث عن صحة الحديث. ولهذا الشيخ رحمه الله قال من الممكن، يعني الآن حينما نأخذ أحاديث صحيح البخاري ومسلم نأخذها بناء على أنه اتفق أهل الحديث على صحة ما فيها في الجملة. هذا الشيخ يسميه تقليدا، لأنك لم تدرس كل إسناد من أسانيد صحيح البخاري ومسلم حتى تعرف رواته، لكنك اكتفيت بأنه حصل إجماع الجم الغفير من أهل العلم على صحة ما فيهما. قال ومعرفة الناسخ والمنسوخ منهما، أي من الكتاب والسنة، كما سبق تفصيل ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. قال وأن يعرف من الإجماع ما تقدم فيه، أي في هذا الكتاب من حيث مسائله شروطه أركانه، وأن يعرف من علم النحو وعلم اللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة، لأنهما ألفاظ عربية فلا يمكن فهمها إلا بمعرفة اللغة التي تكلم بها. مثل ماذا؟ قال من معرفة نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، فيلزمه أن يعرف كل هذا. نعم، لأن اللي ما يعرف النحو ما يعرف الكلام، لأن النحو إعراب. ما هو الإعراب؟ أن تفهم ما هو سياق الجملة، فإذا فهمت الجملة عرفت تعربها، وإذا لم تفهمها ما تعرف تعرب. فليس الإعراب مجرد معرفة الرافع من معرفة علامات أواخر الكلمات، وإنما أيضا يعني يترتب عليه فهم المعنى، يترتب عليه فهم المعنى. وأعجب من بعض الناس وهم يقرؤون ويلحنون ثم بعد ذلك يدعي أنه يفهم. إذن الحقيقة أنه يعني يفهم الكلام هكذا فطرة دون أن يعرف أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، فكيف يفهم مثلا من يقرأ قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا، كيف يفهمها أن الله سبحانه وتعالى هو محل الخشية وليس هو الذي يخشى؟ إذا لم يكن يعرف هذا ما يدري إلا أن يكون يعني يبعد في ذهنه أن يكون الله هو الذي يخشى، لكن لا يفرق بين الفاعل والمفعول، هذه مصيبة. وكذلك أيضا حينما يقرأ وكلم الله موسى تكليما وينصبها وكلم الله كما فعل بعض المعتزلة حتى ينفي كلام الله جل وعلا، وأن الله هو الذي كلم وليس هو الذي تكلم. فمعرفة النحو ضروري جدا، والنحو هو أحد علوم اللغة، النحو أحد علوم اللغة، فلا ينفك طالب العلم الشرعي والمتخصص في الفقه وأصوله من معرفة علم اللغة. طبعا هذه المعرفة لا يعني ذلك أنه يعني يكون كالخليل ولا كالمتخصص في زماننا هذا، لكنه يستطيع أن يفهم القواعد الأساسية، يعرف رسم الكلام ووجهه وأثر السياق في الدلالة عليه، يستطيع أن يصل إلى المعلومة في كتب أهل اللغة، ويستطيع أن يقرأ ويفهم في كتبهم، ولا يلزم أن يكون يعني متخصصا بحرا فيها. ولا شك سبحان الله كلما عظم علمه في اللغة عظم في الجملة فقهه وقدرته على معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يلزمه معرفة تفاريع الفقه، تفاريع الفقه قال من معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الخالية عن الأدلة، يعني ما يلزم أن يحفظ الزاد ولا يحفظ العمدة، ما يلزم، لأن هذه نتاج الفقيه أصلا. لكن جرت العادة في التفقه أن الإنسان يبدأ بمعرفة هذه الأحكام، الإنسان يبدأ بمعرفة هذه الأحكام، ومنها ينطلق بعد ذلك إلى معرفة دلائلها، ثم معرفة أوجه الأدلة منها، ثم يتدرج في العلم. هكذا يبنى العقل الفقهي بهذه الطريقة. قال ولا معرفة علم الكلام وهو علم التوحيد. جرى الاصطلاح على تسميته بعلم الكلام لكثرة الكلام فيه، وقد يسمى العقليات كما سيأتي للشيخ رحمه الله وهي تسميته بها. فهذا العلم لا يشترط في حصول درجة الاجتهاد معرفة الفقيه به. طبعا كونه يجهله مطلقا لا أظن أن هذا قولا صحيحا، لكن لا بد يكون عنده معرفة بحيث يعرف ترتيب المقدمات والوصول إلى النتائج، ويعرف أيضا المسائل الأساسية التي تبنى عليها علوم الشريعة بعد ذلك. فلا شك هذه لابد من معرفتها، إذ بدونها كيف يكون مجتهدا وهو يعالج كلام، يعني معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل إن الفقه مبني على قواعد وأسس ليس منها معرفة علم العقائد. نعم صحيح، ولذلك قد يكون هناك مثلا شخص ليس مسلما أصلا ويدرس أصول الفقه وكذا، ويستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحكم به، ولا يضره أن لا يعرف ما يتعلق بعلم الكلام. قال ولا يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده. العدالة في المجتهد ليست شرطا في بلوغه رتبة الاجتهاد، العدالة في المجتهد ليست شرطا في بلوغه هو رتبة الاجتهاد. لماذا؟ قال لعدم تعلقها به، أي عدم تعلق العدالة بالاجتهاد، بل تشترط عدالته في قبول فتياه وخبره. العدالة شرط في قبولك أنت أيها المقلد لفتي المجتهد، فالمجتهد الذي ليس بعدل ما تقلده، وكذلك الخبر لا يقبل إلا من عدل. وأما كونه في نفسه يصل إلى درجة الاجتهاد فقد يصل إلى درجة الاجتهاد الفاسق، وقد يصل إليها كذلك الكافر، وفي من الكفار من تعلم علم اللغة والأصول وبلغ درجات، فيه كان محامين، نعم، وصلوا في الفقه الحنفي إلى درجات رفيعة وعالية، وهم نصارى. فهي قواعد، من سلكها وصل إلى نتائجها. يقول لقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إنما يشترط العدالة في قبول الخبر لقول الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويتجزأ، قال رحمه الله، ويتجزأ الاجتهاد عند أكثر أصحابنا وغيرهم، فيجوز أن يكون مجتهدا في باب أو حكم. يعني أن الاجتهاد يمكن أن يكون في جميع المسائل، ويمكن أن يكون في باب من الأبواب، ويمكن أن يكون في حكم من الأحكام. باب من الأبواب مثل يكون مجتهدا في باب الفرائض، مجتهدا في باب الصلاة والصيام والعبادات مثلا، مجتهدا في أبواب المعاملات، مجتهدا في الحدود والتعازير ونحو ذلك. الأحكام قد يكون عنده مثلا يعني نظر خاص في مسائل الطهارة الوضوء ولم يجتهد في غيرها، فيكون مجتهدا في هذه المسائل دون غيرها. يقول الشيخ رحمه الله يتجزأ، يعني يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد في مسألة أو باب دون غيرها من الأبواب والمسائل. قال وقيل لا يتجزأ، لأن شرط الاجتهاد عندكم ساقط الألف تضاف، لأن شرط الاجتهاد الإحاطة بمدارك الأحكام. وقيل يتجزأ في باب لا في مسألة. القول الثاني أنه لا يمكن تجزأ الاجتهاد، لأن من شرط الاجتهاد الإحاطة بمدارك الأحكام، ومن أحاط بمدارك الأحكام فهو في الحقيقة أحاط بجملة الأحكام التي لا تعلق لها بالصلاة دون الصيام، ولا بالصيام دون الحج، ولا بالعبادات دون المعاملات، لأن اشترطنا أن يكون ملما بمدارك الأحكام، وهذه مدارك الأحكام. القول الثالث يقول يتجزأ في الأبواب لا في المسائل، كباب الفرائض يجتهد في باب الصلاة لا في مسألة من مسائله، ممكن ومتصور لأن الباب مرتبطة مسائله ببعض. وفي الحقيقة لا يبدو أن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد ما لم يكن محيطا يعني بالقواعد الأصولية، وإذا وصل إلى القواعد الأصولية وضبطها بقي عنده معرفته بتفاصيل الأدلة، تفاصيل الأدلة، فقد يستطيع أن يصل إلى هذه المسألة لوقت واسع عنده، ويعجز عن الوصول إلى الأخرى لضيق وقته أو لعدم تفرغه له، فحينئذ يكون مجتهدا في باب أو في مسألة دون أخرى. لكن القواسم المشتركة في المجتهد لا بد أن يكون عارفا بها، وهي معرفة قواعد الأصول ومعرفة قواعد اللغة وما تفرع عنها. بعد ذلك يبقى معرفة مدارك الأحكام على التفصيل، على التفصيل. فبعض الناس يكون عنده إحاطة كبيرة جدا بأحاديث الأحكام ومسائلها، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم دون ذلك، فهذا مجتهد أكثر من هذا. قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عقلا على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم خلافا لأبي الخطاب. اجتهاد العالم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أن يتعبد بالاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ من الناحية العقلية جائز عند كثير من الأصحاب، يعني الناحية العقلية من حيث أنه هل لا ينظر إليها هل يريد الشرع به أم لا، لكن من الناحية العقلية أن في رسول وينزل عليه الوحي وأنت تريد أن تجتهد في كلامه متصور، لا يمنع منه مانع. يبقى الكلام في الجواز الشرعي والوقوع. قال في الجواز وفي جوازه شرعا خلاف، قيل يجوز لفعل عمار وخالد، وقيل لا يجوز بل المرجع إليه وليس لأحد، وقيل يجوز بإذنه، وقيل يجوز لمن بعد. هذه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا بإذنه وبدون إذنه ولمن بعد أو قرب. وذكر واقعتين، واقعة عمار واقعة خالد. فعمار اجتهد في ماذا؟ في التيمم، وخالد اجتهد في مسائل منها في معركة مؤتة حيث منع الحميري من سلبه، وخطأه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، يعني أخطأ في هذا لكنه اجتهد ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لما تجتهد. وكذلك اجتهد في أسارى الغزوة التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها لبني جذيمة أو جذيمة. قال وقيل لا، والحقيقة أن وقائع الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ووجود المفتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهذا هو القول الصحيح كما في حديث العسيف: فسألت أهل العلم فأفتوني بأن على ابني الجلد وعلى امرأة هذا الرجل. طيب هو الآن مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى سأل ناس ما يعرفون فأخبروه بأن على ابنه الرجم فافتدى ابنه من الرجم، بعدين المرحلة الثانية سأل أهل العلم فأفتوه بالصواب، المرحلة الثالثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوقائع حقيقة كثيرة غير ذلك. قال وقيل لا يجوز، هذا القول الثاني مطلقا. القول الثالث يفرق بين إذنه وعدم إذنه، فإن أذن اجتهد وإن لم يأذن لم يجتهد. والقول الرابع البعيد يجتهد لأنه لا بد له من الاجتهاد، وأما القريب فلا يجتهد لأنه يستطيع أن يصل إلى الحكم بيقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عنده، فكيف يترك المتيقن إلى المظنون. ولا شك أن القول الأول هو الصواب. قال ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. هذه المسألة الثانية، اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام، هل يجتهد أم يكتفي بالنص فقط والوحي؟ من الناحية العقلية يجوز عند الأكثر، لأنه لا يمنع منه مانع من الناحية العقلية ولا يلزم من وجوده محال. الكلام في الجواز والوقوع، قال: وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف أكثر أصحابنا وغيرهم على الجواز والوقوع، لقوله عليه السلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فدل أن أفعاله كان يقع بعضها بالاجتهاد. ولا شك أن هذا القول هو الصواب، والنصوص تدل عليه، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل عليه في وقائع كثيرة. قال: ومنع ذلك أبو حفص العكبري وابن حامد، لأن الاجتهاد قد يخطئ ويصيب، وهو عليه السلام يمكنه معرفة الحكم بالوحي فلا حاجة إلى الاجتهاد، ولأنه عليه السلام سئل كثيرا فلبث حتى جاءه الوحي، كما سئل عن الطيب يوم الجعرانة، وكما سأله صحيح عندكم اليهودي عن الروح، وكقضية قذف عائشة رضي الله عنها. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أنه لا يجتهد عليه الصلاة والسلام. لما؟ قالوا: لأن الاجتهاد طريق ظني وعنده الوحي، فكيف يترك المظنون المقطوع إلى ويش المظنون. الأمر الثاني أنه كان يتوقف عليه الصلاة والسلام في المسائل التي لا يعرف حكمها، وذكر الشيخ مجموعة من الوقائع سئل في التي ظاهر منها زوجها، قال: لا أراك إلا حرمت عليه. طبعا قد يكون قال هذا أفتى الآن، لا أراك إلا حرمت عليه، فلم يتوقف، لكن توقف في غيرها عن الطيب، فتوقف حتى نزل عليه الوحي، ونزل عليه الوحي ثم نزل عليه الوحي بغير القرآن، لأنه لما سري عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أين السائل؟ فقال: انزع جبتك واغسل عنك أثر الخلوق وافعل ما كنت فاعلا في عمرتك. هذا حديث وليس بقرآن. اليهود لما سألوا عن الروح توقف حتى نزل فيه الوحي، كقضية قذف عائشة كذلك لبث شهرا. والحقيقة أن هذه الوقائع لا تدل على عدم الاجتهاد، بل تدل على أنه لم يتبين له شيء، لم يتبين له شيء، فحيث تبين اجتهد، وحيث لم يتبين توقف. ولذلك في قضية عائشة يعني كان يشاور هل يفارقها أم لا، آخر ما توصل إليه عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه ووعظها: إن كنت ألممت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. هذا آخر ما انتهى إليه اجتهاده فيها حتى نزل عليه الوحي في شأنها رضي الله عنه وأرضاها. إذن هذه الوقائع في الحقيقة ما تدل على المطلوب من حيث لا يجوز الاجتهاد، وإنما تدل على أنه يتوقف حيث لا يعرف الجواب. أما وقائع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام منه هو فهي كثيرة. قال: وجوز القاضي اجتهاده في أمر الحرب فقط، في أمر الحروب فقط، لأجل ماذا؟ أنه كان يشاور عليه السلام في هذا الأمر، فقال: في أمر الحرب فقط. والحقيقة أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام حتى في ماذا؟ في غير مسائل الحرب. قال: لكن الحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ. هذا استدراك، يعني على القول بأنه يجتهد فإن اجتهاده لا بد أن يقع على الصواب، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع منه خطأ. قال الشيخ رحمه الله: قلت قد يخطئ. هذا القول الثاني في المسألة، وهي أنه إذا قلنا بالاجتهاد فهل يخطئ؟ القول الأول لا يخطئ، القول الثاني يخطئ. لما؟ قال: لأنه عليه السلام قال لذي اليدين عن اجتهاد منه: لم أنس ولم تقصر، وكان قد نسي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، يدل على أن اجتهاده قد يخطئ. لكن الشيخ ما كمل رحمه الله. نقول: نعم، اجتهاده قد يخطئ، لكنه لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ، بمعنى لا يمكن أن يكون اجتهاده خطأ ويعرف من بعده أن اجتهاده خطأ، بل ينزل عليه الوحي كما في قصة أسارى بدر، أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام وشاور أبا بكر وعمر، فرأى أن يأخذ الفدية فنزل الوحي ببيان أن هذا الاجتهاد لم يكن يعني موافقا لما ينبغي أن يكون، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، واجتهد في العفو عن الذين تخلفوا عن معركة تبوك، فقال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومثل هذه الآية وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها، وقول الله تبارك وتعالى: وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. هذا من أكبر الدلائل على أن هذا القرآن من الله، ما يصير واحد كذا ينقذ نفسه يعني بهالطريقة هذه. وتخشى الناس والله حق أن تخشاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني أنت لو تقول لواحد أنت قاعد تراضي حرمك، واحد كبير وعظيم كذا يضيق صدره أو يغضب، فكيف يظهر هذا للناس ويبديه؟ فلا شك أن هذا من أظهر الدلائل على أن هذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان مخفيا شيئا لأخفى هذه الآية. لكنه عليه الصلاة والسلام أمين أهل السماء في الأرض، فلا يخفي شيئا أمره الله جل وعلا بإظهاره والدعوة إليه. قال: والإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في العقليات واحد، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد. شرع الشيخ الآن رحمه الله في مسألة عظيمة كبيرة، وهي تصويب المجتهدين، وقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول العقليات، وهذه اللفظة العقليات تطلق على المسائل الكلامية العقدية التي يكون طريق الوصول إليها هو العقل، والعقل دليل من الأدلة الصحيحة الموصلة إلى المطالب اليقينية، لكنه له حد يتوقف عنده. إثبات النبوة والرسالة لا يمكن أن يكون بمجرد ماذا؟ أمور سمعية، لأنك لما يقول أنا رسول الله لابد من دليل يدل على ذلك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال له وسلم إني رسول الله وذكر له ما يدعو إليه مباشرة أسلم. ليه؟ لأنه عارف سيرته. فما يمكن هذا الذي سار هذه السيرة العظيمة ويترك الكذب على الناس كذا فجأة يجي يكذب على الله جل وعلا. هذا دليل عقلي على أنه صادق ولا كاذب؟ صادق. ولذلك هرقل استدل بهذا: هل جربتم عليه كذبا؟ يقول لأبي سفيان، قال: لا، قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ليكذب على الله جل وعلا. هذا المراد بالعقليات أيها الإخوة التي يستدل بها على مسائل أصول الدين. وكذلك لما تقرأ وحدانية الله جل وعلا، ربوبيته، ألوهيته، قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نري إبراهيم، هل أراه بالوحي؟ إنما أراه بما فطره في العقل، فاستدل به على وحدانية الله جل وعلا بما أظهر من تحرك هذه الكواكب ومسيرها وأفولها، وأنه لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون هكذا يسير ويذهب ويأتي ويتحرك ويغيب ويظهر في ساعات محددة. هذا محرك ليس محركا، ومخلوق ليس خالقا، ومحتاج لغيره ليس مستغنيا عن غيره. فاستدل بهذا على أنه فوق هذا كله رب لا يمكن أن نراه الآن بأعيننا ولا أن ندركه بأبصارنا، إذ تعجز عن رؤيته، إذ لو كان يرى لكان محصورا، كما نستطيع أن نحصر كل شيء نراه يعني لو كان يرى في الدنيا، لكن رؤيته جل وعلا ليست منافية لي، رؤيته جل وعلا ليست منافية لوجوده جل وعلا، بحيث يقول لو كان يرى مطلقا لكان محصورا. لكن في الدنيا لا تستطيع أن لا تدركه الأبصار، وعدم إدراك الأبصار ليس معنى ذلك عدم الرؤية المطلقة، لكن تحتاج الرؤية إلى إمكانات محددة، هذه لا توجد في الدنيا. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه نور. وهذا هو الصحيح من أقوال العلم، أنه لم يرى ربه، في الحقيقة، وإنما هو رأى نورا ولم يره جل وعلا، إذ تعجز الأبصار في هذه الحياة أن تراه. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأظهر له الدليل على عجزه عن رؤيته، إذ لو انكشف له شيء من الحجاب لأصابه مثل ما أصاب هذا الجبل وأعظم. فإذا كان الجبل لم يطق هذه الرؤية فهذا البدن الضعيف أولى أن لا يطيق. وأما يوم القيامة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة وهي التي يفرح الإنسان بها أصلا حينما يبشر بأنه يرى الله جل وعلا، ويصيبه الحزن والضيق حينما يعني يستشعر عدم الرؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا عذاب لهم. إذن من النعيم الذي يتنعم به المؤمن، بل هو أعلى النعيم وأرفعه وألزه وأجمله وأطيبه بحيث ينسى كل نعيم بعده، هو رؤية الرب جل وعلا. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منها، إنه سميع مجيب. هذه المسائل تسمى عقليات، تسمى عقليات لأن دلائلها أول ما تنطلق من العقل، بخلاف مسائل الفروع مثلا أنت لا تستطيع أن تكتشف أن الصلاة مقسمة على 5 أوقات بعقلك ما لم يأتك وحي يقول لك هذا. أما أن تستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله جل وعلا بما أظهر من الدلائل، فهذا العقل يهدي إليه مباشرة. ولهذا دائما ماذا يقول إبراهيم عليه السلام لقوم أفل لكم أفلا تعقلون، أفل لكم أفلا تعقلون، لما قال لهم سلوا، بل فعله كبيرهم هذا. وكثيرا ما يقول الله جل وعلا في كتابه تنبيها للعقول والألباب، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، طريقان لا ثالث لهما، إما عقل ولا يمكن أن يهدي العقل لمثل هذا الرأي من تسفيه كلام الله تبارك وتعالى ونسبته إلى الأساطير، إذن هم قوم طاغون. لا لا لا خيار بين أو لا لا خيار ثالث غير هذين الخيارين. هذه المسائل العقلية يا إخوة، فلا ينفر الإنسان حينما يقال إن المسائل العقلية هي مسائل يقينية، ويظن طبعا يذهب إلى باله أصحاب الأهواء الذين يريدون أن يحكموا أهواءهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيك بعضهم مثلا ويقول كيف يكون يعني داود عليه السلام أو سليمان عليه السلام يطأ 100 امرأة أو 99 امرأة في ليلة واحدة، هذا ينافي العقل، ويجعلون المستغربات مستحيلات، هذا خلل في التفكير. المستغرب العقل صحيح لا يستوعبه لكنه مو مستحيل، المستحيل هو ما يقطع العقل بعدم وجوده، هذا المستحيل. وهذه قضايا عقلية ترى يسيرة، يعني ما هي يعني كثيرة، يقع قضايا عقلية يسيرة بعضهم يكتشفها وبعضهم قد يخفى عليه. ليه؟ لخلل في العقل، مثل خلل النظر. يعني أنت الآن أستطيع أن أرى المكتوب هناك مثلا، أنت لا تستطيع أن تراه، هل هو خلل في المكتوب ولا خلل في الإبصار؟ في الإبصار. فالعقل كذلك قد يصيبه خلل كما يصيب البصر وكما يصيب السمع. ولذلك الآن الفطر المنتكسة مثلا في التعامل مع الشهوات وإبرازها وإظهارها، لكثرة المماسة والملاصقة والتعود، لم يبدو عليهم مثل هذا الشيء، مع أن هذه فطرة، فطرة موجودة في الإنسان أن يستر ما يظهر من عورته وأن يعني يستحي من إظهارها، وأن تقوم العلاقة على أساس الطهارة والتي تبني وليست تهدم. ولذلك هم يلمسون آثارها، حتى أهل الديانة العاقلون منهم ينفرون من هذا. لكن العقول إذا طمست فليس لضلالها منتهى، العقل إذا طمس فإن ضلاله يعني لا تستطيع أن تجد له حدا. هذه العقليات لا يقبل فيها الخطأ، لأنه العقلاء مشتركون في إدراكها. ولذلك قال الشيخ أن في ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد، يعني لابد أصلا أن يجتهد. فهؤلاء الذين غرقوا في هذه الحياة ولم يكلفوا أنفسهم النظر في مظاهر الكون وأحداثه ليستدلوا به على ما وراءه، لا شك أنهم أخطأوا الطريق وركنوا إلى الحياة الدنيا واستوتهم الشياطين وحرفتهم. وإلا لو جلس الواحد منهم مع نفسه قليلا وتفكر وتأمل ونظر في مبدئه ونهايته وهذا العالم العجيب، وكونك أنت الوحيد من بين سائر هذه المخلوقات الذي يتصرف فيه كيفما يشاء ويحكم ويقضي ويفعل ويبني ويهدم، هذا عبث؟ تعالى الله. الظالم يظلم ويذهب أكل ما يقتص منه، ولذلك لماذا ينتحرون؟ المؤمن ما ينتحر، المؤمن الذي يعني خالط الإيمان قلبه ما ينتحر. ليه؟ لأنه يعرف أن هذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما صعبت فهي يسيرة في جنب أو في جنب الآخرة، ومهما عظم شقاؤها وبأساؤها فهي في جنب الآخرة ولا شيء ولا شيء. ولذلك حين لما نرى ما يقع لإخواننا لا شك أننا نحزن، ويتمنى الواحد منا أن يشفي غليله من الظلمة بعينيه وهو يراه، لكن لا يلزم هذا أن يكون في الدنيا، كما أخبر الله جل وعلا أنه إما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقد أخبر الله جل وعلا في سورة البروج عمن فعلوا بأهل التوحيد ما فعلوا، فعل شنيع يحرقونهم وهم عليها شهود واقفين كذا يتفرجون مثل ما يفعل هؤلاء الآن في إخواننا، ولا يفرقون بين صبي وكبير وامرأة وشيخ، يقذفونهم بهذه وكأنهم يعني يقتلون ذبابا ولا حشرات ولا، هذا ما أخبر الله جل وعلا في سورة البروج، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وقاعدين، يعني شهود ما هو بس قاعدين على. وثبت في صحيح مسلم أن امرأة معها صبيها فرحمته أن تقع في النار، فأنطق الله الصبي وقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق. الصبي وش ذنبه؟ لكن هؤلاء الكفار ليس في قلوبهم أي ذرة من الرحمة لمن خالفهم في هذا الدين، حتى لا نتخدع عندهم مبادئ. نوح يخاطب ابنه وش يقول له؟ يا بني اركب معنا. ابنه ما يقول له يا أبتي، لا يقول إيش؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إبراهيم يخاطب أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أبوه ما يقول له يا بني، شو يقول له مباشرة؟ أراغب عن آلهة إبراهيم؟ كذا لئن لم تنتهي لأرجمنك. الحين كل هذا الأسلوب اللين يأتي بالرجم، طيب ما يخالف قل له مع السلامة. لكن أهل الإيمان هم الذين يفعلون ذلك، قال سلام عليك سأستغفرك ربي. فحينما نرى أيها الإخوة هذه الأمور نوقن أن الله جل وعلا عدل لا يظلم عنده أحد، لكن لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعود الإنسان إلى نفسه وينظر في تقصيره في ذنوبه، ثم ينظر ما هي الأشياء التي يمكن أن يفعلها، ما هي القدرات التي لديه. كل واحد ممن رأى وشهد وسمع عليه من الوزر بقدر قدرته، ولي الأمر عليه إذا كان يستطيع ولم يدفع، القريب الذي عندهم يستطيع أن يدافع ولم يدفع عليه من الوزر، بحسب كل بحسبه. أما العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع شيئا فهل يلام أو يعاقب أو يطلب منه أن يذهب ليموت هكذا؟ لا، ليس قتل الإنسان نفسه في مواطن الدفاع بحد ذاته هو غاية، وإنما هو وسيلة. ولذلك إذا لم تستطع فتوقف، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن نصرة أبي جندل وهو أمامه، إيش قال له؟ قال اصبر واتق الله فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. أبو بصير يأتيه في المسجد يسلم للرجلين الذي معه، يقول سيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالتقوى والصبر، وأن يعود الإنسان إلى نفسه بالتوبة الصادقة وأن يستغل وقته في ما ينفعه، نصح الناس، تعليمهم، توجيههم، الصبر على ذلك، حتى يأذن الله جل وعلا بنصر، ونصر الله قادم. نصر الله قادم إن أدركناه ولا أدركه غيرنا. والدين دون الله، لا هو ديني ولا دينك. الله جل وعلا يتولى نصرته بأناس يختارهم في وقت يختاره جل وعلا بحسب الحكمة التي أرادها الله جل وعلا. وهذا ابتلاء، يبتلي الله المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ثم يركمه جميعا فيجعله في جهنم، وليتخذ الله من المؤمنين شهداء ويمحص قلوبهم، ويتخذ منهم أولياء وصلحاء وعلماء وشهداء. فأسأل من يكرمه أن يلطف بإخواني المستضعفين. قال: والمسألة الظنية، إذن القطعيات لا يقبل فيها الخطأ، المجتهد فيها مصيب أو مخطئ، والمخطئ فيها آثم على كلام الشيخ رحمه الله. لكن الصواب التفريق بين مسائل الاعتقاد، فالمسائل الكبرى التي يتوقف عليها إيمان العبد كعلم الله جل وعلا، أو أجمع أهل العلم على أن من قالها أو فعلها فهو كافر، هذه لا يعذر، لا يعذر فيها المخطئ. وهذه لابد فيها من إجماع صريح صحيح واضح. أما بقية المسائل في من دونها فمحل خلاف بين أهل العلم. الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أنه المجتهد فيها مصيب أو مخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ومعفو عنه إن اجتهد. وقال رحمه الله وإياه ابن تيمية: لا يعرف الفرق بين مسائل الظنية ومسائل الفروع ومسائل الأصول إلا في المسائل التي فيها إجماع، كما ذكر، كما فعل الصحابة في من ترك الزكاة وبعض المسائل الأخرى التي يتفق على أنها من دين الله تبارك وتعالى. أما المسائل التي يقع فيها اجتهاد ونظر حتى لو كانت مسائل أصول الدين، فإن المخطئ فيها معذور إن شاء الله. قال: والمسائل الظنية كالوضوء من مس الذكر، الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فهو مصيب، وإلا فهو مخطئ مثاب على اجتهاده على الأصح. اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فحكم عليه بالخطأ مع حصول الأجر. هذا هو القول الصحيح، أن الحق واحد عليه دليل، من طلبه فأصابه فهو مصيب، ومن طلبه فأخطأه فهو مخطئ، لكن خطأه مغفور له، والحديث واضح في هذا، لا يحتاج بعد ذلك إلى قول آخر. قال: وقيل كل مجتهد مصيب. هذا القائل إن أراد بقوله كل مجتهد مصيب يعني أنه مصيب في طريقه الذي سعى فيه فنعم، لكن أراد أنه مصيب للحق فلا، إذ الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، سواء مسائل الأصول أو مسائل الفروع، المسائل القطعية أو المسائل الظنية، لكن في المسائل الظنية لا تقطع بخطأ المخالف، وإنما يغلب على ظنك خطأه. قال: وتعادل دليلين قطعيين محال باتفاق العلماء، لأنه جمع بين ضدين ولا يليق بالشريعة. التعادل معناه التعارض على وجه لا يعرف التوفيق بينهما، تعارضان، كأن يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. في المسائل القطعية يقول مستحيل، نعم، ولا يليق بالشريعة. طيب المسائل الظنية قال: وكذا ظنيين، كذلك لا تتعارض، بل الحق واحد منهما، فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية. طيب وإذن باب التعارض والترجيح ما معنى؟ قال: هذا في ذهن المجتهد، هذا فيما يعرض لذهن المجتهد، لكن في الواقع لا. قال: وعنه، أي أحمد رحمه الله، يجوز تعادلهما، وحكي عن قوم القائل بهذا يجوز تعادلهما يعني في ذهن المجتهد فلا يصل إلى ترجيح. وأما القائل بالقول الأول فيقول لا بد أن يترجح عنده شيء، أما أن يتعادل بحيث يتكافئان فلا. على القول الأول لا يمكن يتكافئ ويتعادل بحيث لا يرجح أحدهم على الآخر. على القول الثاني قال من الممكن هذا، طيب ماذا تفعل؟ قال فيتوقف، فعلى هذا يخير في أيهما شاء ويأخذ به. إذا تكافأ عنده تخير بينهما على هذا القول. قال وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، لأنه تخيير للسائل وليس بجواب، وحكي عن الشافعي أنه فعل ذلك. استنكر أهل العلم على الشافعي رحمه الله أنه يقول في مسألة واحدة بقولين، وقد حكي عنه ذلك في 16 أو 17 مسألة أنه قال فيها بقولين. والحقيقة أن هذا الاستنكار ليس له محل. مراد الشيخ بقول ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند الأكثر، يعني أن يقول بقولين متضادين، أن يقول يجوز ولا يجوز ويخير بينهما مطلقا، هذا ما يبدو. لكن الذي فعله الشافعي رحمه الله أن الدلائل عنده تعارضت، قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وتوقف عن الترجيح. هذا ليس يعني حراما أن يتوقف عن الترجيح، لكن هذا القول اللي حكاه الشيخ هو نتيجة للقول الأول أن الأدلة لا تتعادل. فإذا قلت الأدلة لا تتعادل لا بد أن يظهر لك رجحان أحد القولين، لكن على القول الصحيح وأن الأدلة يمكن أن تتعادل بخاصة ظنية، إذن يمكن أن تقول بقولين. الحقيقة أن الإمام الشافعي رحمه الله لما توقف، هذا دليل يعني ظهور علمي، لم يتوقف هو في مسائل عليها يعني دلائل واضحة، لا، وإنما مسائل اجتهاد يتوقف فيها رحمه الله كما توقف غيره، لكن هو بدل أن يتوقف حكى القولين، يعني قال يمكن أن يقال بهذا ويمكن أن يقال بهذا. ولذلك أحسن الطوفي رحمه الله حينما قال الإمام الشافعي إنما توقف لأنه تعارض عنده الدلائل في هذه المسألة فتوقف، وذكر ما يحتمله المسألة، فهذا ما انتهى إليه اجتهاده، وهذا لا شك من تمام علمه رحمه الله وتواضعه، وإلا كان من الممكن أن يختار أحد القولين ولا يظهر للناس إنه ما يدري، لكن من كمال علمه رحمه الله وتمامه وتواضعه أن يبين ما انتهى إليه علمه، لعل عند غيره فيها علم. قال وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ. إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، هذا يقع، يقول المجتهد في مسألة ما في زمان بقول، ثم يبدو له بعد ذلك أن يقول فيها بقول آخر، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في المشركة وفي غيرها. يقول إن علم التاريخ فمذهبه آخرهما، اختاره أكثر أصحابنا لأنه يدل على الرجوع عن الأول، ويعتبر الاجتهاد السابق، يعتبر لكن مذهبه هو الأول الذي ينسب إليه. وقيل كلاهما مذهبه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كما لو اجتهد في القبلة وصلى ثم علم تغير اجتهاده لا يعيد. يقول في الهامش تغيير، نعم، تغيير اجتهاده أو تغير اجتهاده فإنه لا يعيد. القول الثاني يرى أن كلا القولين ينسبان إليه، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. الحقيقة في نسبة كلا القولين إلى الإمام يعني نظر، لأنك ستنسب إليه قولين متعارضين، فالأظهر والله أعلم أن يقال إن مذهبه هو الأخير، والأول معتبر في الاجتهاد، معتبر في الاجتهاد لا ينقض، لكن مذهبه الذي أفتى به هو الأخير، لأنه هو الذي قال به آخرا. طيب قال وإلا، أي وإن لم يعلم التاريخ، فمذهبه أشبههما بأصوله وقواعده مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي اختاره الأكثر. وقيل كلاهما مذهب له كما قدمنا. هذا إذا جهل التاريخ لم ندري، وقفنا على قولين الإمام أحمد ولا ندري أي التاريخ فيهما. يقول مذهبه الأشبه بأصوله والأشبه بالأدلة، الأشبه بالأصول والأقرب إلى الدليل. ليه الأقرب إلى الدليل؟ لأننا نعرف أن هؤلاء الأئمة يحرصون على اتباع الأدلة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نسبت إليه أقوال لصحة الحديث فيها نسب إليه البيهقي وغيره. فإذن هذا يدل على أن الأشبه والأقرب إلى الدليل الشرعي يكون مذهبا له. بعضهم يقول كلاهما مذهب له، كلاهما مذهب له، ولا شك أن هذا أيضا يعني فيه نسبة قولين متعارضين للإمام. وعلى المذهب، المذهب على هذا أنه يقال رواية ورواية وتذكر الروايات في المذهب عن الإمام أحمد، ثم الأصحاب يرجحون بين هذه الروايات ما يكون مذهبا معتمدا في الفتوى. قال: ومذهب الإنسان ما قاله نصا بلفظ أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره كالإيماء ونحوه. هذا مذهب الإمام، ما نص عليه أو ما جرى مجراه، كأن ينبه على العلة، نعم، أو يذكر مسألة ويذكر دليلها، وهذا الدليل يعم غيره من المسائل، فهنا يجوز أن تنسب إليه القول. وإلا لم تجز نسبته إليه، مثل أن يسكت، إذا سكت ما ينسب إليه. قال: وفي نسبته إليه من جهة القياس على لفظه أو من جهة فعله أو المفهوم من كلامه قولان لأصحابنا الأصح. نعم، هذه يسمونها التخريج على قول الإمام، يخرج بالقياس أو من جهة الفعل، إذا فعل فعلا نسب إليه قوله فيه، أو المفهوم من كلامه أنه يفهم من حيث مفهوم مخالفة ونحو ذلك. فأنزلوا المجتهد منزلة، أو قول المجتهد منزلة النصوص الشرعية، لأجل أن يعرفوا حكمه. ومن ذلك كثرت الفروع الفقهية المنسوبة إلى الأئمة. والأصحاب على خلاف، فمنهم يقول يجوز أن ينسب إليه، ومن يقول أن لا يجوز أن ينسب إليه. ولو أنهم يعني فعلوا مثل ما فعلوا، لو أنهم فعلوا مثل ما فعل الأئمة، نعم، ما كان يعني هناك تعصب واعتماد على قول بعض وترك القول الباقي. ويستمر المجتهدون في الأمة ولله الحمد كثير، وهذا مثله مثل غيره من الأئمة الموجودين في عصره، لكن جرى عمل كثير من أهل العلم على اعتماد هذه المذاهب الأربعة على أنها يعني حوت علم من سبقهم ممن قبلهم. قال: ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا. اتفق أهل العلم على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، منه يعني هو لا ينقض فتواه السابقة كما سيأتي بعد قليل، ولا ينقض فتوى غيره. قال: في الاجتهاديات، فيفهم من هذا أن القطعيات ينقض فيها. ما هي القطعيات؟ هي الثابتة، الثابتة يقينا، الصحيحة استدلالا، الصريحة استدلالا، عفوا، ثابتة يقينا، صريحة استدلالا، يعني جمعت وصفين في الثبوت، متيقن من ثبوتها، اثنين في الاستدلال، صريحة في الاستدلال كالنص والظاهر الجلي الذي يعني احتماله ضعيف جدا، نعم، ليس كالظواهر الأخرى التي تحتمل التأويل. يقول: للتسلسل، يعني عدم نقض الاجتهاد التسلسل، لأنه لن يثبت عندك حكم، لأن الاجتهاد أيها الإخوة من المعلوم أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فحينئذ يتسلسل الأحكام ولا تثبت، ولا تثبت. وشلون ما تثبت؟ يعني مثلا إذا أفتيت بالجواز ثم اجتهدت وبدلك التحريم نقضت الجواز، ثم اجتهدت وبدلك الجواز ستنقض التحريم، وهكذا يتسلسل النقض إلى ما لا نهاية، بخلاف القطعيات التي يقف الناس عندها لظهورها إذا ظهرت له. طبعا بين القطع وبين الظن مراتب يقع فيها نزاع، يذكر الأصحاب من أمثلتها من زوجت نفسها بدون وليها، المذهب عند الحنفية زواجها صحيح، وهو مخالف للحديث: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني واختلف القول فيها، فالقاضي أبو يعلى ينقض الحكم لمخالفة للحديث. قال والأقرب عدم النقض لأن الحديث فيه مقال، وصحيح يعني رجح صحته لكن لا يخلو من مقال. هذا المقال الذي قيل فيه أنزل رتبته من القطع إلى الظن، فحكم ابن قدامة رحمه الله بعدم إيش؟ النقض، بعدم النقض. إذن في مسائل يتفقون على عدم النقض فيها، وفي مسائل يتفقون على النقض فيها، وفي مسائل يختلفون هل تنقض أم لا بحسب درجة اليقين فيها. قال وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو أصاب، لأنه ترك الواجب عليه ولو قلد غيره على الأصح، ذكره الآمدي اتفاقا لأنه لا يجوز له التقليد. نعم، لو حكم بخلاف اجتهاده فهذا الحكم باطل، لأنه مخاطب باجتهاده لا باجتهاد غيره. حكاه الآمدي اتفاقا، لكن حكى خلافا لابن أبي موسى فيما ذكره في الإرشاد، كتاب الإرشاد ابن أبي موسى، كتاب في مجلد مطبوع، ذكر الخلاف في هذه المسألة، وهي أنه يجوز له أن يحكم باجتهاد غيره، والمسألة في ظني محل نظر. لكن الأقرب الآن كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يحكم بخلاف اجتهاده، لأنه إنما مكلف ومخاطب باجتهاده لا باجتهاد غيره. قال وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم أو لم تحرم، ذكره أبو الخطاب والشيخ خلافا لقوم. هذا مثال عملي على عدم النقض، وهو لو افترضنا أن شخصا سألك وقال أنا طلقت امرأتي طلقتين ثم خالعتها الثالثة، طيب فقلت له الخلع ليس بطلاق، فيجوز أن تنكحها بدون أن تنكح زوجا غيرك. بعد ذلك اجتهدت، راجعت المسألة واجتهدت، يعني افتيت باجتهاد لكن اجتهدت مرة أخرى، فبدأ لك أن الخلع طلاق. الآن هذا الذي استفتاك لا يلزمك أن، بل لا يلزمه هو، لا يلزمه أن يقلدك، لأن هذه مسألة محل اجتهاد، فلا تحرم عليه امرأته بإيش؟ بتغير اجتهادك. إنما أنت لو أنت اجتهدت في نفسك فنعم، يعني لو أنك طلقت امرأك طلقتين ثم خالعتها الثالثة وأنت ترى أن الخلع ليس بطلاق ثم تزوجتها ثم بدا لك بعد ذلك أن الخلع طلاق، فهنا تحرم عليك، لأنك أنت الآن تعيش مع امرأتك باجتهاد ترى أنه لا تحل لك. فما تعلق بالغير لا ينقض، وما تعلق بالنفس لا ينقض. طيب إيش معنى قول قبل قليل منه ولا من غيره؟ يعني لا ينقض فتواه في حق غيره ولا غيره ينقض فتواه، أما في نفسه فلا، يعني أنت اعمل ما ترجح لديك، إلا إذا لم يكن للمسألة أثر قد انتهت، مثل من اجتهد في القبلة ثم لما انقضى من الصلاة تبين له أو اجتهد فرأى أن القبلة يمكن أن تكون من الجهة الأخرى، هنا لا ينقض لأنه قد تم العمل وانتهى، فهنا لا ينقض. لكن ما دامت آثاره مستمرة فالظاهر والله أعلم أنه ينقض. قال وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، للمجتهد أن يجتهد. نعم، إذ من يعرف حكم المسألة إذا لم يجتهد المجتهد؟ قال ذكره أصحابنا وغيرهم. وهل هذا أفضل أم التوقف؟ فيه خلاف. التوقف حمل على التورع، وهذا إذا لم يكن، إذا كان هناك من يكفيك، أما إذا لم يكن فيه غيرك فيلزمك في هذه الحالة. قال قيل التوقف أفضل، وقيل الاجتهاد أفضل، وقيل التوقف في الأصول، يعني في المسائل الأصولية، لو في مسألة أصولية التوقف فيها أفضل، لأن على حسب ما قرره إما مجتهد مصيب مثاب أو مجتهد مخطئ معاقب آثم، فالكلام فيها خطير، فلذلك يترك الاجتهاد، هذا على كلامه رحمه الله. قال وذكر بعضهم الخلاف في الجواز، يعني هذا الكلام الأقوال التي ذكرها قبل قليل يقول هي في الجواز لا في الفضيلة، يعني انه ذكر هل قيل الافضل وقيل قيل التوقف افضل وقيل الاجتهاد افضل وقيل التوقف في الاصول. ذكر بعضهم ان الخلاف هو في الجواز, يعني قيل التوقف جائز وليس في الفضيله, والاجتهاد جائز يعني يجوز هذا ويجوز هذا ولا مفاضله بينهما. هذا الذي ذكر بعضهم الخلاف في الجواز, والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.